ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم يا قرة العين مربي الأمة، أيها المعلم المبارك، أرسل لك من قاعة الصف رسالة حب وتذكار. أذكرك أيها المبارك أن هذا الصف الذي أنت قضيت زهرة شبابك فيه تخرج منه عظماء وعلماء وقادة، هم في ميزان حسناتك، وهم شتلات في بستانك، عسى أن تكون محتسبا. فإننا معاشر الأخيار لا نصل إلى رضا الله بهذه المهنة التي يصلي الله جل وعلا وملائكته وأهل السماء والأرض حتى الحوت في الماء يصلون على معلم الناس الخير، لا يمكن حتى نعاهد ونتعهد هذه النية. تحتاج عند كل خروج من بيتك إلى تجديد نية، عند التوقيع الصباحي جدد النية، عند الدخول على طلابك ابتسم وجدد النية، ثم أهتف في أذنك: وإن لم يعترف لك الناس بالفضل فرب الناس جل وعلا يراك ويرى عملك. الطلاب الذين عشت الصبر معهم وأنت تربيهم على الخلق، هؤلاء أوقاف، أوقاف بشرية. هؤلاء الأبناء الذين أنت قد تعبت على صناعة الخير في نفوسهم، أنت أيها المبارك لك أجرهم وأجر ما عملوا به من خير. فقط تعاهد النية. نعم، تعليم أبناء المسلمين مهنة رسل، لكن هل أنت مستمتع؟ وهذا سؤال صح. هل أنت تحب هذه المهنة؟ أتمنى أن يكون الجواب نعم. إن كنت تحبها فإني أقول تعاهد ابتسامتك وتعاهد نيتك، ويجب أن يحبك الطلاب. وقد يقول قائل: وما علاقة ذلك؟ إذا لم يحبوك ما قبلوا منك أي نصح وأي قيمة تغرسها. لابد أن تكون أبا. نحتاج إلى المعلم المربي الأب. أحياناً نرى في الميدان أناس متضجرون وفيهم ضيق، بل ويكرهون مهنتهم. هؤلاء لا يبنى عليهم مجد. الطالب إذا ما أحبك ما تفاعل معك، ما حاكاك، ما قلدك. ولذلك لابد أن نراعي قلوباً صغار وأفئدة طاهرة. وأنا وأنت كنا في الصفوف وذكرياتنا القديمة، ما بقي في ذكرياتنا إلا ذاك المعلم الذي كان يتبسم دائما ويرحمنا دائما ويحبنا دائما، ودائما دائما ندعو له وذكرياتنا، لأنه كان يغرس القيم. أسأل الله أن يكون حقك على الله وليس على خلقه. أستودعك. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.